وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما. وبعد، نبدأ اليوم بقسم آخر من طريقتنا في معرفة من يرث. فقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. ألحقوا الفرائض، يعني إذا وجدت فريضة في كتاب الله عز وجل، هذا له النصف، هذا له الثلث، هذا له الربع، نعم، هذا له الثمن إلى غير ذلك، فنقول هذه الفرائض نعطيها لأصحابها. ما بقي لأولى عصبة، عندما نقول أولى عصبة من هم العصبات؟ لابد أن نتعرف على العصبة، وبعد أن نتعرف على العصبات في الترتيب، عندنا الأب عصبة، والابن عصبة، والجد عصبة، والأخ عصبة، وابن الأخ عصبة، والعم عصبة. طيب اجتمعوا، من نعطي؟ لابد من ترتيب معين. هذا الترتيب لابد أن يدركه كل طالب علم، فإذا أدركه ورتب هذا الأمر ترتيبا جيدا، فإنه يعلم أنه عندما يوجد الأخ مثلا، فلا علاقة لابن الأخ مطلقا، وكذلك إذا وجد الأخ لا علاقة للعم، فأيهما أقرب وكيف نرتب هذا الأمر؟ هذا أمر أول. والأمر الثاني، إن العصبة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: عاصب بنفسه، وعاصب بغيره، وعاصب مع غيره. قبل أن نقسم هذا التقسيم، لابد أن نعرف العصبات وكيف تكون قريبة أو بعيدة من الميت. قال الشيخ رحمه الله: وأقرب العصبات من النسب العصبة بنفسه. يعني هذا لا يحتاج إلى شيء، عصب بنفسه، وهو كالابن مثلا، مات الميت وخلف ولدا، هذا الولد ماذا يأخذ؟ كل المال، كل المال يأخذه، اسمه عصبة آشوش، يأخذ كل هذا المال. فأقوى العصبات الابن، لأن الأب تارة يكون صاحب فرض، وتارة يكون عصبة، وتارة يكون صاحب فرض وعصبة في آن واحد. إذا لم يوجد فرع وارث للميت، فالأب عصبة، وإذا كان هنالك فرع وارث ذكر للميت، فالأب صاحب فرض، وإذا كان هنالك وارث لكن أنثى للميت، فالأب يأخذ فرضه، وما زاد يأخذه عصبة. طبعا هذا الأمر ربما في الوهلة الأولى يكون صعبا، لكننا سنرتب هذا الأمر ترتيبا بسيطا. أقرب العصبات من النسب العصبة بنفسه. ما معنى عصبة بنفسه؟ لا يحتاج إلى أن يكون معه أحد، ابن، أب، أخ، منفرد الآن، واحد منهم أو أكثر إذا كانوا في درجة واحدة، فهم عصبة بأنفسهم، إذا وجدوا أخذوا كل المال. هنالك عصبة بغيره، مات الميت وخلف ذكرا وأنثى، الأنثى الآن كانت صاحبة عصبة، كانت صاحبة فرض، لكن عندما وجدت مع أخيها الذكر، صار للذكر مثل حظ الأنثيين، فهي عصبة بغيرها، عصبة بغيرها. مهما كان عندنا من الأولاد ذكور وإناث، القاعدة في ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى ذلك البنت الآن لا تأخذ فرضا، وإنما تأخذ عصبة، يعني هذا المال مثلا خلف 4 أولاد وبنت، مباشرة نقول 4 أولاد كل واحد له ضعف صاروا 8 والبنت صارت 9، يقسم هذا الميراث على 9 فصارت واحدة منهم كمقدار نصف الولد، يسمى عصبة بغيره. ما معنى عصبة بغيره؟ يعني صارت هذه البنت مع الابن عصبة، تعصبت به. عندنا عصبة مع الغير، وذلك يكون في الأخوات. الأخوات عندنا في المسألة بنت وأخت أو بنات وأخوات، قاعدة الأخوات مع البنات عصبة، الأخوات مع البنات عصبة. هذا البحث سنوسعه أكثر إن شاء الله، لكن الآن سنرى قرب العصبة من الميت حتى لا يحدث هنالك تزاحم. لابد أن نقول تبدأ العصوبة بالأبناء، فالبنوة هي أقوى درجات العصوبة. بنوة، عندما نقول بنوة يشمل الابن وابن الابن، فإذا شمل ذلك الابن وابن الابن فالابن مقدم على ابن الابن. بعد ذلك أبوة، ننتقل من الأولاد إلى الآباء، بنوة أبوة. فإن لم يوجد أبناء ننتقل في العصبة إلى الآباء. بعد الأبوة، ونقصد بالأبوة مات الميت وخلف أبا أو خلف جدا، نفس الدرجة، خلف أبا أو خلف جدا، هذا من جهة الأبوة. لكن قد يموت ويخلف جدا وإخوة، فأيهما يقدم، الجد أم الإخوة؟ نقول الجد والإخوة في درجة واحدة، الجد والإخوة في درجة واحدة، لنقول بنوة إذن ثم الأخوة ثم بنوة ثم الأبوة ثم الأخوة والجدودة في درجة واحدة. بعد ذلك ننتقل، قلنا بنوة أبوة، بعد ذلك أخوة وجدودة، بعد ذلك بنو الإخوة، بنو الإخوة، بعد بنو الإخوة من؟ بنو العمومة، أبناء العم يأتون، بعد ذلك يأتي بيت مال المسلمين. قال وأقرب العصبات من النسب العصبة بنفسه. أكرر، العصبة بنفسه هو الذي يأخذ كل المال إذا انفرد أو ما أبقت الفروض. العصبة بنفسه هو ما يأخذ كل المال إذا انفرد، كان لحاله ما في غيره، يأخذ كل المال أو ما أبقت الفروض. مثال بسيط جدا، مات الميت وخلف ولدا ما في غيره، يأخذ كل المال ولدا ذكرا. قال أو ما أبقت الفروض، مات الميت خلف زوجة وخلف ولدا، الزوجة لها فريضة في كتاب الله عز وجل وهي الثمن، أعطيناها الثمن تبعها، ماذا بقي؟ 7 أثمان، من يأخذها؟ العصبة، هذا الولد. إذن وأقرب العصبات من النسب العصبة بنفسه وهم الابن، لأنه يدلي إلى الميت بنفسه، بينه وبين الميت ما في واسطة، لذلك كان أقرب الناس، الولد أقرب الناس إلى الميت. ثم ابنه، الابن أولا وبعد ذلك ابن الابن. الآن لا نقصد فرد معين، قد يكون للميت 10 أبناء 5 أبناء 3 أبناء، كل هؤلاء اسمهم عصبة ابن. فإذا كان واحد يرث كل المال، وكانوا 2 يتقاسموا المال، وكانوا 3 كذلك. ثم ابنه، وإن سفر، يعني ابنه موجود أعطيناه المال، ابنه غير موجود، في عندنا ابن ابن نعطيه المال لابن الابن، ما في ابن الابن، في ابن ابن ابن، هذا وإن سفر يعني مات الجد موجود ومات ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه، لكن بعد ذلك وجد ابن ابن ابن ابن لساته اسمه ابن. نعم. ثم ابنه وإن سفل لأنه يقوم مقام أبيه في الإرث فكذا في التعصيب. إذن من هم أقوى الناس في العصوبة؟ الأبناء. نعم. ثم الأب لإدلاء سائر العصبات به. الأب يأتي بعد الأبناء، سائر العصبات يأتون به. هلا كيف نعرف الإخوة؟ من الأب. كيف نعرف بنو الإخوة؟ من الأب. كيف نعرف العمومة؟ من الأب. كيف نعرف أبناء العمومة؟ من الأب. كيف ننتقل إلى، وهكذا نجد أن الأب علاقته بالميت هي علاقة التعصيب الذي يربط فيه في كل العصبات الذين يلتحقون بهذا الميت. قال لإدلاء سائر العصبات به، كل العصبات يدلون بسبب الأب. قال ثم أبوه، إذن ابن أب جد. ثم أبوه وإن على، أبوه وإن على يعني الأب الجد أبو الجد وهكذا، أبو الأب أبوه أبو الأب أبو أبو الأب أبو أبو الأب وهكذا، تجد أنك تصل إلى الأعلى. وإن على ثم الأخ للأب والأم، الأخ ما معنى أخ للأب والأم؟ شقيق. لذلك قال الشيخ أي الشقيق، ولو عبر به لكان أخصر، لو قال الشقيق أحسن من أن يقول للأب والأم، لكن زيادة توضيح. ثم الأخ للأب، أخ إذن ابن أب جد، بعد ذلك من؟ الأخ الشقيق، الأخ للأب، لأن كل منهما من الأخ الشقيق والأخ للأب ابن الأب يدلي بنفسه. نعم. ثم ابن الأخ للأب والأم، خلصنا من الإخوة، برتبنا ابن، عم نعيده كل مرة من أجل الحفظة، ابن ابن ابن أب، الأب طبعا وإن على يعني صار جد، بعد ذلك ننتقل إلى الأخ الشقيق، بعد ذلك إلى الأخ للأب، أما الأخ للأم هذا من أولي الأرحام وصاحب يعني أبناؤه من أولي الأرحام وهو صاحب فرض في كتاب الله عز وجل وليس من العصبة. أخوك لأمك ما له علاقة بأسرتك، صحيح؟ ليس له علاقة بأبيك، وقلنا العصبة تدور المسألة مع الأب، فالأب ليس له علاقة بالأخ للأم، الأخ للأم كل شيء، له علاقة بالأم فقط. نعم. ثم ابن الأخ للأب والأم أي الشقيق، ثم ابن الأخ للأب لأن كل منهما يدلي بنفسه كأبيه. ابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب. ثم العم على هذا الترتيب، ما معنى على هذا الترتيب؟ يعني ثم العم الشقيق، ثم ابن العم، ثم العم للأب، بعدين ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم للأب. ثم العم على هذا الترتيب أي فيقدم العم الشقيق على العم للأب لأن كل منهما ابن الجد ويدلي للميت بنفسه. ثم ابنه أي العم على ترتيب أبيه، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، ثم عم الأب من الأبوين. نعم. ثم من الأب يعني الآن عمك مباشرة، عم الميت مباشرة. إذا قلنا عم الميت مباشرة يقدم الشقيق على للأب، إذا قلنا ابن عم الميت مباشرة يقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، إذا قلنا ابن عم للجد يقدم العم للجد الشقيق على العم للأب، إذا قلنا ابن عم لجد مثلا يقدم ابن العم لجد الشقيق على ابن العام بالجد الأب، فيقدم ابن العم الشقيق على ابن العم للأب، ثم عم الأب من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم الجد من الأبوين، ثم من الأب، ثم بنوهما كذلك، إلى حيث ينتهي قاله في الروضة، وتركه المصنف اختصار. نحن الآن إذا بدنا نختصر مسألة حتى نحفظها تماما، نبدأ بالأبناء، ثم بالآباء، ثم بالإخوة، ثم بأبناء بالإخوة وأبنائهم، ثم بالعمومة طبعا والعمومة، ثم بأبنائهم. في كل طرف نقدم الشقيق على للأب، دائما دائما نقدم، صار ابن عم شقيق ولا ابن عم لأب، أخ شقيق وأخ لأب، دائما يقدم الشقيق على هذا الشقيق، له إيدين مربوط بطرفين، وابن للأب مربوط في طرف واحد مع المي. هؤلاء العصبات بالترتيب، يعني لا تفكر في مسألة لما تميت وخلف ابن وابن عم، ابن العم ما له دور لأنه الابن مقدم عليه، خلف ابن وخلف أخ، نعم، وخلف ابن عم الأخ وابن العم ما لهم دور، الدور للميا للابن. دائما عندنا ترتيب، هذا الترتيب البنوة مقدمة، البنوة مقدمة على الكل، بعد ذلك تأتي الأبوة، بعد ذلك تأتي الأخوة والجدودة في طرف واحد، بعدين مثل ما رتبنا الأخوة، نعم، نقدم بعد ذلك بنو الأخوة، بعد ذلك نعود إلى العمومة، بعد ذلك أبناء العمومة، وهكذا إلى بيت مال المسلم. فإذا عدمت العصبات من النسب الذين يتعصبون بأنفسهم فالمولى المعتق. ما وجدنا أحد، لا أبناء ولا آباء ولا إخوة ولا أبناء عم من أي طرف كانوا، ماذا نفعل؟ ننظر هل كان هذا الميت عبدا وأعتقه سيده؟ إذا كان عبدا وأعتقه سيده فالإرث يكون لمن؟ لسيده، سواء كان المعتق ذكرا أو أنثى. امرأة اشترت عبد وقالت له أنت حر لوجه الله تعالى، فعمل وصار من أغنى الناس، لكنه لا يوجد له أحد، مات، من يرثه؟ هذه المرأة. طيب ماتت المرأة، من يرث؟ ابنها، ابنها يرث العتق، يعني أمي هي التي اعتقت، فأنا أرث هذا الولاء لهذا العبد. فالمولى المعتق، والعصبات جمع عصبة ويسمى به الواحد، تقول ابنه عصبة، أبناؤه عصبة، ابناه عصبة، أبناء عمه عصبة، ابناء عمه عصبة، ابن عمه عصبة، يسمي كل واحد منهم سواء كان واحد أو كان جمع أو كان مذكرا أو كان مؤنثا، معتقة اسم عصبة، يعني المعتقة هنا سواء كانت أيضا ذكر وأنثى صاروا يعني ابن وبنت، شو نسميهم؟ عصبة. قاله المطرزي وتبعه النووي، وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب، والمعنى العصب، ومعنى العصبة لغة قرابة الرجل لأبيه، نحن نرجعون هلا، قرابة الرجل لأبيه، هذول عصبة في اللغة، قرابة الرجل لأبيه، العمومة لولا الأب لا تعرف، الأخوة لولا الأب لا تعرف، الجدودة لولا الأب لا تعرف، صحيح؟ هؤلاء قرابة، أبناء الإخوة لولا الأب لا تعرف، قرابة الرجل لأبيه. أنكم وشرعا وشرعا وشرعا من ليس له سهم مقدر، حاف في كتاب الله بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ترى أن للولد النصف أو الربع أو الثلث؟ لا، ليس له سهم مقدر، فإذا وجد أخذ كل المال، وإذا تعدد انقسم المال على عددهم. أهون مسألة في مسائل الفرائض، مات ميت وخلف مثلا ابن، قال له كل المال إلى اثنين تآسموا، ثلاثة تآسموا، أربعة تآسموا، في ذكور وإناث مباشرة ضعفوا الذكور وخلوا الإناث على عدده، تقسموا على نفس العدد. وشرعا من ليس له سهم مقدر من الورثة فيرث التركة إذا انفردا، يعني مات الميت وخلف أبا، واحد عزابي مات وخلف أب، ماذا يأخذ الأب؟ كل المال، فيأخذ إذا انفرد أو ما فضل بعد الفروض. ما فضل بعد الفروض، مات ميتي، أول فريضة حدثت في الإسلام، مات ميت اسمه سعد بن الربيع، وعندما مات خلف زوجة وخلف بنتين وله أخ، فجاء هذا الأخ كعادة الجاهلية فأخذ كل المال، ما ترك للزوجة شيء وما ترك بالبنات شيء. جاءت هذه الأم الزوجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، هاتان بنتا سعد وقد قتل معك، يعني في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وجاء عمهما فلم يبقي لهما شيء، أخذ كل المال، وبعد ذلك ولا ينكحان إلا ولهما مال. يعني إذا واحد بده يخطب بنت بياخذ بنت مرمأة مع شوية مصاري. فالنبي عليه الصلاة والسلام سكت فنزلت آيات المواريث، فدعاهما وأعطى الزوجة الثمن وأعطى البنتين الثلثين، قال: وما فضل للعم. فالمسألة إذا كانت من 24 إيراد، المرأة كم تأخذ؟ 3 من 24، والبنتين 16 من 24، 16 من 3 19، ماذا بقي؟ 5 أعطيناه للعم. فهذه أول فريضة حدثت في عهد المسلم. فقلنا إذن العصبة متى يأخذ؟ بعد أن بقي شيء من الفروض. هذا العم ماذا أخذ؟ أعطينا الزوجة وأعطينا البناء، عند ذلك هل بقي شيء بعد الفروض؟ بقي 5 من 24، فأعطيناها لمن؟ للعم. فقلنا: يرث التركة صادق بالعصبة بنفسه، وهو ما تقدم. ما معنى صادق بالعصبة بنفسه؟ يعني كل واحد كان من هذه العصبة التي ذكرناها من الابن وحتى ابن العم، فإن هؤلاء إذا كان لا يوجد غيره في مسألة الفرائض فإننا نعطيه كل المال. وما وهو ما تقدم، وبنفسه وغيره معا. نعم، وهو ما تقدم وبنفسه وغيره معا. ما معنى وبنفسه؟ يعني عندنا عاصب بنفسه وعاصب بنفسه وغيره. يعني كما قلنا المسائل التركة في العصوبة على 3 أقسام: عصبة بالنفس، هو يشكل عصبة لوحده، عصبة بغيره، بغيره البنت لا تكون إلا صاحبة فرض إذا انفرد أو تعدد، لكن إذا كان مع البنات في أبناء ماذا نقول للبنات؟ الآن ما لكم أصحاب عصبة، ما لكم التلتين، أنتم مع إخوتكم كلكم عصبة، للذكر مثل حظي الأنثيين، وهذا ما يسمى عصبة بغيره، عصبة بغيره. نعم، وبنفسه وغيره. والعصبة بغيره عن عصب ثالث بغيره، مثلا مات ميت وخلف بنتا وخلف زوجة وخلف أختا، البنت أول ما نبدأ بأصحاب الفروض، أصحاب الفروض، من أصحاب الفروض؟ أقوى شيء للميت البنت، هي البنت ماذا ستأخذ؟ النصف في كتاب الله عز وجل. سيأتي هذا التفصيل معنا، لكن نحن أحيانا نضطر إلى أن نستبق. البنت ستأخذ النصف والزوجة ستأخذ الثمن. في هذه المسألة نصف وثمن. أصل المسألة مثلا من ثمانية، أعطينا واحد من ثمانية لمن؟ للزوجة، وأعطينا الأربعة للبنت، صار في عنا خمسة من ثمانية، ماذا بقي؟ ثلاثة. الأخت الأخوات مع البنات عصبات. شو معنات عصبات؟ يعني يأخذنا ما أبقت الفروض. الآن هذه الأخت ستأخذ من أخيها الذي توفي وترك من؟ ترك زوجة وبنتا. ستنقول لها الزوجة ستأخذ واحد من ثمانية الثمن، والبنت ستأخذ أربعة من ثمانية وهو النصف، صاروا خمسة، بقي ثلاثة من ثمانية، من يأخذها؟ الأخت. الأخوات مع البنات عصبة. هذا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الأم. إذا كان الأخت، الآن قلنا الأخت إما أن تكون شقيقة وإما أن تكون بأب، أما الأخت لأم لا علاقة لها بالعصبات. نعم. والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن. وقولنا أو ما فضل إلى آخره صادق بذلك. وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الإبن فليس لهن حال يستغرقن فيه التركة. هلا أعطينا قد ما كان في عنا بنات، عنا خلف مئة بنت، مئة بنت، وبعد أن خلف مئة بنت قديش نعطيهم؟ مئة بنت تلتين، أكثر من تلتين، لا يمكن أن نجد مسألة فيها بنات تنتهي فيها التركة، في زوجة وفي بنات. إذن لابد أن ننتقل إلى مسألة الأخوة. طبعا إذا كان في أب في أم تنتهي المسألة، لأن الأب هنا صاحب فرض وعصبة، لكن نتصور ذلك مع الأخوات البنات. إذا كان ما في ذكر لا في الأصول ولا في الفروع، عند ذلك ننظر إلى الإناث، هل يوجد أخوات للميت؟ دائما نسبتنا نقول أخت للميت، بنت للميت، زوجة للميت. كثير من طلاب العلم بتصور لك بنت أختي، أخي مو أختك إلك، بدنا نأخذ للميت، أخت الميت، بنت الميت، عمة الميت، خالة الميت. دائما ننظر إلى الميت، زوجة الميت، أم الميت. علاقتنا دائما بمسألة الفرائض وين؟ بنسبتها للميت. نعم. والمعتق نعم يشمل الذكر والأنثى. يعني لو جاء رجل أو امرأة، سيدة عائشة اعتقت بريرة رضي الله عنه، عندما اعتقتها كان أهلها يعني أصحاب بريرة يقولون نعتقها لكن بشرط أن يبقى الولاء لنا، يعني إذا ماتت من يرثها؟ أهلها أصحابها الذين باعوها. غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا، ووقف على المنبر وقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، إنما الولاء لمن أعطى. هل بيحرر؟ هذا إله الولاء. أما تعد تشترط أنا ببيعك يا بشرط أن أبقي الولاء إلي، هذا لا أصل له. والمعتق يشمل الذكر والأنثى لإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. ولأن الإنعام بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا في الإرث، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع، وإنما قدم النسب عليه لقوته. يعني عندنا الآن في أبناء من النسب وعندنا معتق، أيهما يقدم؟ طبعا النسب يقدم والنكاح يقدم على ماذا؟ على الولاء. دائما عندنا النسب في الدرجة الأولى، النكاح في الدرجة الثانية، بعد ذلك يأتي الولاء. ويرشد إليه الولاء لحمة كلحمة النسب شبه به والمشبه دون المشبه به. ثم عصبته أي المعتق يعني بنسبه ثم عصبته أي المعتق بنسب المتع بنسب المتعصبون منهم، ثم عصبته أي المعتق المتعصبون بأنفسهم. المتعصبون يعني الآن بدنا نحن نأخذ أبناء المعتق. مين أبناء المعتق؟ هو من يتعصب بنفسه، والذي يتعصب بنفسه هو الابن. فإذا مات المعتق وصار في عنده ذكور وإناء، من الذي قال كابنه؟ إذن هم الذين يتعصبون بأنفسهم. وأخيه، نعم، كابنته وأخته. أحسن، لا كابنتي. إذن قلنا دائما العلاقة بالذكور، لا كبنته لا كابنته وأخته، ولو مع أخويهما المعصبين لهما، لأنهما من أصحاب الفروض، ولا للعصبة مع غيره. والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب، يعني في مسألة الولاء الذين يرثون الولاء هم الذكور. في عنا ابن في عنا بنت، من الذي يرث الولاء؟ الابن. عنا وهكذا، عنا أخ وعنا أخت، من الذي يرث؟ الأخ. وكذلك ابن الابن هنا مقدم، والأخ مقدم على الجد في مسألة الولاء فقط. والمعنى فيه أن الولاء أضعف من النسب المتراخي، وإذا تراخى النسب ورث الذكور دون الإناث. هلا بنشوف ابن ابن ابن، لكن بنت الابن بنتا لا ترث. ماذا يرث؟ فقط يرثون، يرث الذكور. كبني الأخ وبني العم. هلا بني أبناء العم بيرثوا، بنات العم بيرثوا، أبناء الإخوة بيرثوا، بنات الإخوة يرثوا؟ لا يرثنا، نعم. فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى، لأن النسب إذا كان بالنسب لا ترث، من باب أولى في الإعتاق لا ترث. أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما، والمعتبر أقرب عصباته يوم موت المعتق، يوم موت العتيق. ولو مات المعتق وخلف ابنين، ثم مات أحدهما وخلف ابنا ثم العتيق، فولاؤه لابن المعتق دون ابن ابنه. نعم. مات الميت، المعتق الآن اعتق عبدا، فالعبد إذا مات من يرثه؟ ما في له لا في أولاد في النسب ولا في نكاح، ما في زواج، من يرثه؟ المعتق. طيب المعتق مات وخلف ولدين، وأحد الولدين مات في حياة المعتق أو بعده قبل موت العبد، أيضا هذا الولد الذي مات كان قد خلف ولدا مثل الإرث. هلا مات الجد وخلف ابن وابن ابن، من يرث؟ الابن. كذلك في المعتق، يرث الابن ولا يرث ابن ابن المعتق مع وجود الابن. تنبيه، كلام المصنف كالصريح لأن الولاء لا يثبت للعصبة في حياة المعتق، بل إنما يثبت بعده وليس بمراد، بل الولاء ثابت لهما في حياة المعتق على المذهب المنصوص في الأم، إذ لو لم يثبت له الولاء إلا بعد موته لم يرثه. يعني متى نذكر، هذا مختصر الأمر، متى نذكر أن هذا الإنسان له علاقة ولاء؟ متى يسمى مولى؟ لا يسمى مولى إلا إذا أعتق. فإذا أعتق في حال الحياة يعرف هذا الإنسان الذي مآله لو مات في حياة سيده الذي أعتقه، فإن سيده هو الذي سيرثه. إذ لو لم يثبت له الولاء إلا بعد موته لم يرثه. وقال السبكي يتخلص للأصحاب فيه وجهان، أصحهما أنه لهم معه لكن هو المقدم عليهم فيما يمكن جعله له كإرث المال ونحوه. إحنا بنقول له أنت وارث يا ابن الابن، أنت وارث، لكن أنت محجوب بعمك الآن. كما نقول لا، واحد مات ميت والأخوة، نقول هذا الأخ وارث أم لا وارث؟ لكن يا أخي أنت وارث صحيح، ولكن للميت ظهر ابن، عند ذلك نمنعك من الميراث. وارث لكنه لم يستحق شيئا. وترتيبهم هنا كالترتيب المتقدم في النسب إلا في مسائل. يعني عندما نرتب في مسألة العتق نرتب البنوة في عنا الترتيب، هذا الترتيب هناك رتبنا بنوة أبوة صحيح، وبعد ذلك انتقلنا. لكن هنا قال إذا اجتمع الجد والأخ الشقيق أو الأب قدم الأخ هنا، هنا يفضل الجد إذا اجتمع مع الأخ الشقيق أو الأخ لأب فيأخذ الأحظ. سيأتي معنا ميراث الجد والإخوة، قلنا الجد والإخوة في درجة واحدة، بالعتق الأخ مقدم على الجد، وهذا غالبا لأن الجد احنا عم ننتظر معتق ويعتق ويموت المعتق، وبعد ذلك تصور وجود الجد نادر في مسائل المعتق. فلو اجتمعا معه فلا يقدم أولاد الأب على الجد على الأصح، بل يقتسم الجد مع الشقيق فقط. إذن ومنها ما إذا كان مع الجد ابن الأخ، فالأظهر تقديم ابن الأخ في الولاء لقوة البنوة. في ابن الأخ ليس مقدم على الجد في النسب، لكن في الولاء ابن الأخ مقدم على الجد في العتق. نعم. ومنها إذا كان للمعتق ابن عم أحدهما أخ لأم فالمذهب تقديمه، وسكت المصنف عما إذا لم يكن للمعتق عصبة. إذا كان للمعتق ابن عم أحدهما أخ، شلون بدها تصير ابن عم وأخوه؟ واحد امرأة كان لا ما في رضاع، رضاع ما له علاقة بالإرث أبدا، امرأة تزوجت ومات زوجها وخلفت منه أولادا، فتزوج هذه المرأة تزوجها أخو زوجها فخلف أولادا، خلفت أولادا منه. هذا الولد الآن ماذا يقرب ولد السابق؟ اثنين، أولادا من الأخ الثاني من الزوج الثاني، أولاد عم صحيح لأنه ما أخذ سلفها، شو صاروا الأولاد؟ أولاد عم. نفس الوقت إخوات لأم، ابن عمه من طرف أبوه، لأنه هو والأب يعني تعاقب أخوان على امرأة، أولادهما أبناء عم، لكن بين بعضهما أخوة لأم لأنهما من بطن واحد نزلا. فقال لو اجتمع ابن عم هو أخ شقيق، هو أخ لأمه. نعم، نعيد المسألة. ومنها إذا كان للمعتق ابن عم أحدهما أخ لأمه، يعني صار في عنده قوتين، أخ لأم من جهة وابن عم من جهة، فالمذهب تقديمه. وسكت المصنف عما إذا لم يكن للمعتق عصبة. نعم. وحكمه أن التركة لمعتق المعتق، قال ما في إلا عصبة يرثونه، لا بنسب ولا في عتق. ماذا نقول؟ هذا المعتق الذي اعتقه هل كان عبدا وله معتق؟ قالوا نعم. نقول أعطوا معتق المعتق، النسب هذا يعني الحالة التي جرت في العتق. طبعا كل مسائل العتق الآن نحفظها حفظا للشريعة الإسلامية، إن عاد ذلك الأمر أحكام موجود. ثم لعصبته على الترتيب المعتبر في عصبات المعتق، ثم لمعتق معتق المعتق، وهكذا كما في الروضة. فإن فقدوا فمعتق الأب ثم عصبته ثم معتق الجد ثم عصبته، وهكذا. فإن لم يكن وارث لا في عصبة من النسب، ولا يوجد طريق من النكاح، ولا يوجد طريق من الولاء، فماذا نفعل؟ مات الميت مثل ما بيقول الناس الآن مقطوع من شجرة، هكذا يقولون. فمن يرثه وله أموال انتقل المال لبيت المال إرثا للمسلمين، في علاقة بينه وبينهم الإسلام، فما في ما في عصبات، ما في أخوة، ما في بنوة، ما في نكاح، لا يوجد أيضا اعتاق، ينتقل المال إلى بيت مال المسلمين. المسلمون بالكل الآن سيرثون هذا المال. إذا انتظم أمر بيت المال، أما إذا لم ينتظم لكون الإمام غير عادلين، وهذا الأكثر في كل البلاد بل هو المتحقق، نعم، فإنه يرد على أهل الفروض غير الزوجين. يعني مات ميت وخلف بنت، والبنت ترث النصف، النصف الثاني لمين؟ ما في حدا لبيت مال المسلم. هلأ ما في بيت مال المسلم من إلا تأخذين النصف فرضا والباقي ردا، نرد عليك النصف الثاني، فأنت أولى الناس بمن؟ بأبيك، فتأخذ النصف الأول فرضا والثاني ردا. لكن هل يرد على الزوج؟ لا يرد. هل يرد على الزوجة؟ لا ترد. الزوجين فقط لا يرد عليه، لأن علة الرد القرابة وهي مفقودة فيهما. بالرد على الزوج أحيانا بشكل آخر، شلون؟ يكون زوجه ابن عم، بيرد بالزوجية وبيرد عليه كونه ابن عم، يعني ما في غيره، واحد أخذ بنت عمه، ما أخذ الرد كونه زوج، لا، أخذ الرد كونه ابن عم. يعني سيرث هو الواقع مو بالرد، سيرث بالعمومة. طبعا الآن سيمر معنا، هل يرث بطريقين أم بطريق واحد؟ إذا كان ابن عم هو عصبي رح يأخذ المال كله، ما عاد في حاجة يأخذ تحت اسم زوج، ما في غيره ابن عم، عند ذلك يأخذ كل المال في هذا الطريق. ونقل ابن سريج فيه الإجماع، هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم رد عليها كبنت الخالة وبنت العم. قلنا إذا نزلناهن بمنزلة القرابة أو بأهل التنزيل، قلنا يوجد طريق، يعني ينزل كل واحد من أولي الأرحام بمنزلة أصله، بمنزلة أصله. هلا بنت الأخ لا تري، إيه أبوها شو كان يري، فتنزل معها، صارت بنت أرحام من أولي ذوي الأرحام، نعم، كبنت الخالة وبنت العم. لكن الصرف إليهما من جهة الرحم لا من جهة الزوجية، وإنما يرد ما فضل عن فروضهم بالنسبة لسهام من يرد عليه طلبا للعدل فيهم. الآن رح ناخذ مسألة بسيطة ونشوف شلون بده يرتد عليها. مات الميت وخلف بنتا وأم، ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضهما سهمان. قبل ما رح نحل المسألة، رح البنت قديش لها في كتاب الله عز وجل؟ لها النصف، والأم لها حالتين، تارة يكون لها الثلث وتارة يكون لها السدس. فإذا كان لها الآن، متى تأخذ السدس؟ إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الإخوة تأخذ السدس، وإذا لم يكن هنالك الآن في فرع وارث وهو البنت فتأخذ السدس. إذا كانت المسألة من ستة، البنت أديش بتأخذ من ستة؟ كم تأخذ من ستة؟ كم تأخذ البنت؟ ثلاثة. سأصور غدا إن شاء الله المسائل التي مرت معنا على السبوع. البنت تأخذ ثلاثة والأم تأخذ واحد من ستة، ماذا بقي؟ بقي اثنان. الاثنين هدول شلون بدهم ينقسموا بيناته؟ بدهم ينقسموا بنسبة، كل واحد بنسبته. البنت أخذت ثلاث أضعاف الأم، صحيح؟ مو أخذت ثلاثة من أصل ستة، والأم أخذت واحد، الواحد شو بيشكل بالنسبة لثلاثة؟ ربعهم. من قلهم هلا هل زادوا السهمين ربع للأم وثلاث أرباع لمين؟ للبنت. يساونا المسألة بالأصل من أربعة، من الأصل كلها من أربعة، بتاخذ البنت ثلاثة والأم واحدة، عوض ما نساويها ستة، مش طبعا ستة، من أول هي من أربعة، بيكونوا ضمنا دخلوا اثنين بنفس الميرة. فرضان سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهمين، وللبنت ثلاثة أرباع، فتصح المسألة من 12، وترجع بالاختصار إلى أربعة، للبنت ثلاثة وللأم واحد. وذكرت أشياء مما لا يحتمله هذا المختصر في شرح التنبيه وغيره. الآن خلصنا، ثم شرع في بيان الفروض، هذا أهم شيء. الآن أخذنا لمحة عامة عن ترتيب العصبات، والعصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره. كمثل ما قلت احنا ممكن نلخص المسألة كلها انه بالنسبة للعصبات يتقدم البنوة وبعد ذلك الأبوة، بعد ذلك الأخوة والجدودة، بعدين بنو الأخوة، بعدين بنو العمومة، بعد ذلك بيت المال. والعاصب إما بنفسه أو بغيره أو مع غيره. هلأ بدنا نشوف الفروض، هي أهم شيء نعرف ما هي أحوال، يعني ما هي فريضة الأب، ما هي فريضة الأم، ما هي. طيب إذا بدنا نعرف الفروض الآن، ما هي الفروض؟ الفروض الله ذكر فروض في القرآن الكريم، نصف، ربع، ثمن، ثلثان إلى غير ذلك، سنلخصهم بكلمة إن شاء الله، نفعل ذلك في الغد، والحمد لله.